عنده محاركة من قواعد الفقه العامة، فما نظر ذلك بل تلاحظ من أثير التلفون سواء نعم عليكم السلام، الحمد لله بخير بخير الحمد لله. أفضل ما نتكلم نحن لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، لأن هذه الفرقة نكره وأشد الكراهة. لا نتكلم في عبد الرحمن ولا نؤيد عبد الرحمن في من تكلم هو فيه. هل فهمت الجواب؟ وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نقول طبيب الحادث هو الذي يهدد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.